أنهم أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستأصلهم بالعذاب فيقول يخرجوك منها، مش المراد أنهم يخرجوه، الإخراج الذي وقع ولم يقع لهم الاستئصال. يعمل إيه؟ فيروح يذهب إلى مثل هذا فيقول ليخرجوك منها، أي يخرجونك منها بالقتل. في تفسير الحسن واضح كده، وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا، يعني بعدك حتى يستأصلهم بالعذاب لو قتلوه. اللي يقول الأولانية بيركب الكلام في الثانية بس هذه الصورة، وإلا لو حد فسر وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا ببدر، وهذا وارد عن السلف، فلما يجي ليخرجوك منها هيقول إيه؟ هيقول الإخراج عادي على ظاهره، هيقول الإخراج عادي على ظاهره، وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا. بعد ذلك بوقت قليل وقع بدر في سنة 2، واضح كده؟ فهو بحسب النظر، هو النظر هنا مزدوج فيه ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون، وإيه اللي وقع؟ لا يمكن له أن يفسر هذه الآية من غير ما يكون عنده اطلاع على إيه اللي وقع من الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة، ولاش عارف يفسرها، وإلا حيفسرها غلط أصلا. لا، ما الكلام واضح هو باللغة العربية، لا ما تجيش معانا دي عمرها ما تيجي. يقول لو أخرجوك من مكة لاستؤصلوا مثلا، وهو بيذهب إلى أصله، ممكن فيه قالوا لا لو أخرجوك من مكة لاستؤصل، لكن هم وقعش منهم إخراج بصورة مباشرة، هو إخراجهم كان بصورة غير مباشرة، هذا وجه أيضا يقال في تفسيرها. لكن لازم ينتبه لإيه هو اللي وقع. لو أثبت إن هم أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم كما في القرآن في بعض المواطن يثبت الإخراج لهم أو يسند الإخراج لهم، فلو أثبت هذا ما ينفعش يبقى وإذا لا يلبثون خلافك أو خلفك إلا قليلا إنه يكون الاستئصال لأنه لم يقع. واضح؟ يبقى تفسر ده ببدر مثلا، أول وقعة كبيرة وقع فيها قتل الإيه لرؤسائه. ولو حد فسر إن قال لا هنا ده الاستئصال، فلازم في الأولانية يفسرها بشيء هو لم يقع أصلا، فإما يفسرها زي ما هو قال هنا بالقتل، ممكن يفسرها بالإخراج على أساس الإسناد بصورة حقيقية مش نوع كانوا متسببين فيه، وإلا فهم في حقيقة الأمر هم ما أخرجوش النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، هو فعلوا شيء أدى إلى أن يخرج، وإلا فلما النبي صلى الله عليه وسلم أراد الهجرة راحوا محصلوا بيته عشان ما يخرجش. واضح؟ هم كانوا خايفين يخرج، تمام؟ فيسند إليهم بوجه ولا يسند إليهم بوجه آخر. وعلى حسب الكلام هنا بقى التفسير، لازم يكون التفسير الكلام يكون متسق بعضه مع بعض ومع الذي وقع في السيرة. هو هنا هو بيقول كده بالقتل، ده كلام متكلف طبعا، هو بينقله عن الحسن بس ده كلام متكلف، ده كلام فخم في الفهم، مش بالقتل وانا عديها واجري كده، لا انا ما يخرجونك منها بالقتل، وفي حاجه ما يخرجونك منها بالقتل يقتلوك مثلا، صح؟ ايه اللي يخرجونك؟ ليه بيقول هنا القتل؟ فاتامل هذا فافهم هو لماذا ذهب الى ذلك، لان هو بيتكلم بعد كده في واذا لا يلبثون خلافه، اتكلم ان هي استئصال بالعذاب، تمام؟ طيب، واذا لا يلبثون خلفك الا قليلا او خلافك سنه من قد ارسلنا قبلك من رسلنا إنهم إذا خطر نبيهم أهلكهم الله بالعذاب. قال محمد حتى السنة هو في تعيينه لهذه السنة رح ذكر إيه في قتل الأنبياء. قال محمد يجوز أن يكون نصب سنة بمعنى أنا سننت السنة في من أرسلنا قبلك، سننت سنة. قوله أقم الصلاة يعني الصلوات الخمس، لدلوك الشمس أي لزوالها في كبد السماء يعني صلاة الظهر والعصر، إلى غسق الليل يعني اجتماعه وضمته، صلاة المغرب عند بدو الليل وصلاة المغرب عند بدو الليل، وصلاة العشاء عند اجتماع الليل وظلمته إذا غاب الشفق، عند اجتماع الليل وظلمته إذا غاب الشفق، معطوف عليه من غير لازم الفصل دي. وقرآن الفجر هي صلاة الصبح، إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. قال محمد قوله وقرآن الفجر المعنى وأقم قرآن الفجر، أو بيذكر وجه النصب، ومن الليل فتهجد به نافلة لك يعني عطية من الله لك. قال محمد يقال تهجد الرجل إذا سهر وهجد إذا نام، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني كأنه دفع، اللي هو في ساعات بتبقى التفاعل بدفع الفعل،